الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا المجلس 89 المقام يوم الاثنين مساء يوم الاثنين الموافق 23 من شهر رجب للعام 39 و400 ألف، يقيمه شيخنا الشيخ مساعد بن سليمان الطيار حفظه الله. قال الإمام أبو جعفر: وفي نصب قوله بل ملة إبراهيم أوجه ثلاثة: أحدها أن يوجه معنى قوله وقالوا كونوا هودا أو نصارى إلى معنى وقالوا اتبعوا اليهودية والنصرانية، لأنهم إذ قالوا كونوا هودا أو نصارى إلى اليهودية والنصرانية دعوهم، ثم يعطف على ذلك المعنى بالملة، فيكون معنى الكلام حينئذ قل يا محمد لا نتبع اليهودية والنصرانية ولا نتخذها ملة، بل نتبع ملة إبراهيم حنيفا. ثم يحذف نتبع الثانية ويعطف بالملة على إعراب اليهودية والنصرانية. والآخر أن يكون نصبه بفعل مضمر بمعنى نتبع. والثالث أن يكون أريد بل نكون أصحاب ملة إبراهيم أو أهل ملة إبراهيم، ثم حذف الأهل والأصحاب وأقيمت الملة مقامهم، إذ كانت مؤدية عن معنى الكلام كما قال الشاعر: حسبت بغام راحلتي عناقا وما هي ويب غيرك بالعناق، يعني صوت عناق. فتكون الملة حينئذ منصوبة عطفا في الإعراب على اليهود والنصارى، وقد يجوز أن يكون منصوبا على وجه الإغراء باتباع ملة إبراهيم. وقرأ بعض القراءة ذلك رفعا، فتأويله على قراءة من قرأه رفعا: بل الهدى ملة إبراهيم. نعم، في قوله وقالوا كونوا هدى أو نصارى تهتدوا، كما سبق الحديث عن هذا، وهو أنه لا يمكن أن يكون في اليهودية أو النصرانية هداية بعد نزول الدين على النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا بعد نزول قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فبه تم هذا الدين واكتمل. فجاء الاستدراك بقوله تعالى: بل ملة إبراهيم. هنا قالوا كونوا هدى أو نصارى تهتدوا، فقال الله سبحانه وتعالى: بل ملة إبراهيم، فأورد المعاني الإعرابية أو الإعراب الذي تحتمله ملة إبراهيم على النصب. فذكر التوجيه الأول على أنه معنى كأنهم قالوا اتبعوا اليهودية والنصرانية، لما معنى قولهم كونوا هودا أو نصارى معناه اتبعوا اليهودية والنصرانية، فعطف على ذلك وقال بل نتبع ملة إبراهيم، فكأنه معطوب بفعل مضمر تقديره نتبع. هذا أحد التأويلات في معنى قوله بل ملة إبراهيم. أو هذا التأويل الثاني معذرة، أنه منصوب بفعل مضمر بمعنى بل نتبع، والأول أنه معطوف كما قال على قول كونوا هودا أو نصارى، لأنهم قالوا كونوا هودا أو نصارى إلى اليهودية والنصرانية دعوهم، ثم يعطف على ذلك بالملة، فيكون معنى الكلام قل يا محمد لا نتبع اليهودية والنصرانية ولا نتخذها ملة، بل نتبع ملة إبراهيم. قال ثم يحذف نتبع الثانية ويعطف بالملة على إعراب اليهودية والنصرانية كأنها على البدل. الثالث أن يكون على معنى بل نكون أصحاب ملة إبراهيم، وهذا طبعا فيه تأويل بعيد. ثم ذكر أنه حذف أصحاب وأقيمت ملة مقامه، يعني حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. وهذه التوجيهات عموما كما تلاحظون كلها توجيهات لا تؤثر على أن المراد العام والمعنى العام بل نتبع ملة إبراهيم ولا نتبع ملة اليهود والنصارى. ولهذا أغلب المفسرين مشوا على هذا المعنى أن المراد نتبع ملة إبراهيم حنيفة. القراءة الأخرى التي ذكرها هي قراءة من القراءة الشاذة، ولهذا ذكرها هكذا ذكرا، وقرأ بعضهم بالرفع وذكر توجيهها فقط، يعني بل الهدى ملة إبراهيم، بناء على أن من قرأ بل ملة إبراهيم فمقامه الرفع، فكان تكون خبر لمبتدأ محذوف تقديره الهدى ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم. إذن الشيخ عفوا التأويل الأخير يكون الذي قرأه على الرفع أعرب ماذا أعرب ملة هنا؟ بل الهدى جعل الهدى ملته خبر. إيه خبر الهدى. نعم. فوظيفت إذن هنا في القراءة كلمة الهدى. إيه وظيفت. نعم. إيه وظيفت. لأنه منين أخذوها؟ قالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، فكان التقدير بل الهدى ملة إبراهيم للتأكيد على أن الهداية في ملة إبراهيم. إيه نعم. أحسن الله. قال الإمام أبو جعفر القول في تأويل قوله جل ثناؤه بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، والملة الدين، وأما الحنيف فإنه المستقيم من كل شيء، وقد قيل إن الرجل الذي تقبل إحدى قدميه على الأخرى إنما قيل له أحنف نظرا إلى السلامة، نظرا له إلى السلامة، كما قيل للمهلكة من البلاد المفازة بمعنى الفوز بالنجاة فيها والسلامة، وكما قيل للذيغ السليم تفاؤلا له بالسلامة من الهلاك وما أشبه ذلك. فمعنى الكلام إذن قل يا محمد بل نتبع ملة إبراهيم مستقيما، فيكون الحنيف حينئذ حالا من إبراهيم. وأما أهل التأويل فإنهم اختلفوا في تأويل ذلك، فقال بعضهم الحنيف الحاج، وقال إنما سمي دين إبراهيم الإسلام الحنيفية لأنه أول إمام لزم العباد الذين كانوا في عصره والذين جاءوا بعده إلى يوم القيامة اتباعه في مناسك الحج والإتمام به فيه. قالوا فكل من حج البيت فنسك مناسك إبراهيم على ملته فهو حنيف مسلم على دين إبراهيم. ذكر من قال ذلك، وأسند عن كثير أبي سهل قال سألت الحسن عن الحنيفية قال حج البيت. وأسند عن عبيد الله بن موسى قال أخبرنا فضيل عن عطية في قوله حنيفا قال الحنيف الحاج. وأسند عن الفضيل عن عطية مثله. وأسند عن القاسم بن أبي بزة عن مجاهد قال الحنيف الحاج. وأسند عن كثير بن زياد قال سألت الحسن عن الحنيفية قال هو حج هذا البيت. قال ابن التيمي وأخبرني جويبر عن الضحاك بن مزاحم مثله. وأسند عن سفيان عن السدي عن مجاهد حنفاء قال حجاجا. وأسند عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله حنيفا قال حاجا. وأسند عن عبد الله بن القاسم قال كان ناس من مضر يحجون البيت في الجاهلية يسمون حنفاء، فأنزل الله تعالى ذكره حنفاء لله غير مشركين به. وقال آخرون الحنيف المتبع كما وصفنا قبل من قول الذين قالوا إن معناه الاستقامة. ذكر من قال ذلك، وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال حنفاء قال متبعين. وقال آخرون إنما سمي دين إبراهيم الحنيفية لأنه أول إمام سن للعباد الختان فاتبعه من بعده عليه. قالوا فكل من اختتن على سبيل اختتان إبراهيم وهو على ما كان إبراهيم عليهم وهو على ما كان عليه إبراهيم من الإسلام فهو حنيف على ملة إبراهيم. وقال آخرون بل قوله بل ملة إبراهيم حنيفا بل ملة إبراهيم مخلصا. فالحنيف على قولهم المخلص دينه لله وحده. ذكر من قال ذلك وأسند عن أسباط عن السدي واتبع ملة إبراهيم حنيفا يقول مخلصا. وقال آخرون بل الحنيفية الإسلام فكل من ائتم بإبراهيم في ملته فاستقام عليها فهو حنيف. قال أبو جعفر والحنيف عندي هو الاستقامة على دين إبراهيم واتباعه على ملته، وذلك أن الحنيفية لو كانت حج البيت لوجب أن يكون الذين كانوا يحجونه في الجاهلية من أهل الشرك كانوا حنفاء، وقد نفى الله جل ثناؤه أن يكون ذلك تحنفا بقوله ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. كذلك القول في الختان، لأن الحنيفية لو كانت هي الختان لوجب أن يكون اليهود حنفاء، قد أخرجهم الله من ذلك بقوله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. فقد صح إذن أن الحنيفية ليست الختان وحده ولا حج البيت وحده، ولكنه هو ما وصفنا من الاستقامة على ملة إبراهيم واتباعه عليها والائتمام به فيها. فإن قال قائل أوما كان من كان قبل إبراهيم عليه السلام أو ما كان من كان قبل إبراهيم عليه السلام من الأنبياء وأتباعهم مستقيمين على ما أمروا به من طاعة الله استقامة إبراهيم وأتباعه؟ قيل بلى. فإن قال قائل فكيف أضيف الحنيفية إلى إبراهيم وأتباعه على ملته خاصة دون سائر الأنبياء قبله وأتباعهم؟ قيل إن كل من كان قبل إبراهيم من الأنبياء كان حنيفا متبعا طاعة الله، ولكن الله تعالى ذكره لم يجعل أحدا منهم إماما لمن بعده ومن عباده إلى قيام الساعة كالذي فعل من ذلك بإبراهيم، فجعله إماما فيما بينه من مناسك الحج والختان وغير ذلك من شرائع الإسلام يقتدى به أبدا إلى قيام الساعة، وجعل ما سن من ذلك علما مميزا بين مؤمني عباده وكفارهم والمطيع منهم له والعاصي. فسمي الحنيف من الناس حنيفا باتباعه ملته واستقامته على هديه ومنهاجه، وسمي الضال عن ملته بسائر أسماء الملل، فقيل يهودي ونصراني ومجوسي وغير ذلك من صنوف الملل. وأما قوله وما كان من المشركين فإنه يقول إنه لم يكن ممن يدين بعبادة الأوثان والأصنام، ولا كان من اليهود ولا من النصارى، بل كان حنيفا مسلما. نعم، في قول حنيفا، وهذا وصف لإبراهيم عليه الصلاة والسلام بل ملة إبراهيم حنيفا، ذكر هنا عندنا معنى الحنيف من جهة اللغة. أصل الأحنف كما ذكر هو الرجل تقبل إحدى قدميه على الأخرى، يعني كأنه إذا مشى تقبل واحدة على الأخرى، فمعناه أنه سيكون مشه فيه شيء من الميلان أو العرج، لن يكون مستقيما في المشي، فيسمى هذا حنيفا. فقيل له أحنف نظرا إلى السلامة، فكأنه الآن لما يسمى الحنيف بمعنى المستقيم هذا كأنه بضده، ولهذا لاحظ أنه قال كما قيل للمهلكة من البلاد إيش المفازة، وإلا هي إيش مهلكة، أو يقال للذيغ السليم، وهذا كله من باب ماذا؟ من باب التفاؤل. ثم ذكر أن معنى الحنيف المستقيم، وفسر الآية بناء عليه، قال بل نتبع ملة إبراهيم مستقيما، فيكون الحنيف كما قال حال من إبراهيم، وده أحد وجوه الإعراب. ذكر اختلاف أهل التأويل في تفسير الحنيف، طبعا الأقاويل كما تلاها الأخ قبل قليل، ثم علق عليها الطبري بأن الحنيف قال عندي هو الاستقامة على دين إبراهيم واتباعه على ملته، وذلك أن الحنيفية الآن هو يقول الآن يعترض أو يعني يستدرك على من قال بشيء من الخصوص، فالحنيف عنده هو المستقيم على ملة إبراهيم، وهذا صحيح لأن الله قال بل ملة إبراهيم إيش حنيفا. فإذا الحنيف المستقيم، قال بل ملة إبراهيم المستقيم. هو فسر قال والحنيف عندي هو الاستقامة على دين إبراهيم واتباعه على ملته، هذا هو الحنيف إيش عنده. يعني إذا معنى الحنيف في الآية المستقيم. ثم ذكر اعتراضاته على بعض التفسيرات، أنه لو كان الحج حج البيت قال لا واجب أن يكون الذين حجوا البيت في الجاهلية حنفاء، وهم أبعد الناس أن يكونوا حنفاء لأنهم كانوا مشركين. كذلك في الختان، لو كان القول بالختان لكان اليهود أيضا إيش حنفاء. يعني إذا هذه الأوصاف عنده، هذه الأوصاف لا تكفي أن يكون مرادا بها الحنفاء لاشتراك غيرهم معهم، وهذا كلامه من هذه الجهة صحيح ومعتبر، يعني اعتراضه من هذه الجهة صحيح ومعتبر، فيما لو كان أراد القائل أن الحنيفية تساوي هذا المعنى دون غيره. واضح؟ يعني نقول كلام الإمام معتبر في حال أن من قال بهذا القول أراد أن الحنيفية يراد بها هذا المعنى دون غيره، لكن كما هي العادة من عبارات السلف أن يذكر المعنى مطلقا بدون تقييد أو تحديد، فهذا يدل على أنهم أرادوا التمثيل وليس التخصيص، يعني أرادوا التمثيل وليس التخصيص. فبناء على هذا هذه الأقاويل كلها تلتئم وتكون في النهاية قولا واحدا، وأن كل واحد منهم نظر في الحنيفية معنى غير المعنى الذي نظره صاحبه فقال به. فإن نظرنا الآن إلى ما قيل، هل هناك وصف مما قيل يخرج عن الحنيفية؟ هل هناك يعني وصف مما قيل يخرج عن الحنيفية؟ الجواب لا، يعني كل ما ذكر من الأوصاف هو في الحقيقة من الحنيفية. فإذا ما دام من الحنيفية فإذا هم في الحقيقة أرادوا بيان الحنيفية، واختار كل منهم ما يرى أنه أبرز ما يكون في الحنيفية، خصوصا الحج والختان، يعني خصوصا الحج والختان. صحيح أن الحج كان المشركون بعد ما وقعوا في الشرك اللي هم أهل مكة بما وقعوا في الشرك خرجوا عن الحنيفية، وصحيح كذلك أن الختان يشترك فيه مع المسلمين اليهود، إلا أنه ليس المراد هذا وهذا دون غيره من الأوصاف. إذا جمعنا جميع الأوصاف فنقول إذن الحنيفية هي كل هذه الأوصاف، وهي في النهاية تمثل الاستقامة على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وعندي نقل بس أذكره لكم سريعا ونعود إلى كلام الطبري في حديث الذي رواه مسلم عن عياض بن حمار المجاشعي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته، طبعا طويلة نكتفي بالشاهد منها، أنه قال ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، إلى أن قال وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، خلقت عبادي حنفاء كلهم. فإذا هذا الحديث يصف أن الأصل في المخلوقين هو ماذا؟ الحنيفية. قال وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن ديني محرمت عليهم ما أحللت لهم إلى آخره. فإذا هذا الوصف يعني وصف الحنيفية واضح منه من خلال الحديث أنه وصف لأصل الفطرة، ولهذا يسمى الدين الفطرة يسمى الحنيفية أيضا. ابن عبد البر يقول وقد اختلف العلماء في قول الله عز وجل حنفاء، فروي عن الضحاك والسدي في قول حنفاء قال حجاجا، وروي عن حسن قال الحنيفية حج البيت، وعن مجاهد حنفاء قال مسلمين متبعين. قال وهذا كله يدل على أن الحنيفية الإسلام، ويشهد لذلك قول الله عز وجل: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، وقال: هو سماكم المسلمين. فلا وجه لإنكار من أنكر رواية من روى حنفاء مسلمين، اللي طبعا في الحديث. ثم أورد قول الشاعر اللي هو الراعي: أخليفة الرحمن إنا معشر حنفاء نسجد بكرة وأصيلة، عرب نرى لله في أموالنا حق الزكاة منزلا تنزيلا، أو حق الزكاة منزلا تنزيلا. قال: فهذا قد وصف الحنيفية بالإسلام، وهو أمر واضح لا خفاء فيه. وقيل: الحنيف من كان على دين إبراهيم، ثم سمي من كان يختتن ويحج البيت في الجاهلية حنيفا، والحنيف اليوم المسلم. ويقال: إنما سمي إبراهيم حنيفا لأنه كان حنفا عما كان يعبد أبوه وقومه، يعني مال على الأصل اللغوي للحنيف. قال: عما كان يعبد يعبد أبوه وقومه من الآلهة إلى عبادة الله، أي عدل عن ذلك ومال. وأصل الحنف ميل من إبهامي القدمين كل واحد منهما على صاحبه. ابن القيم يقول: وقال أكثر العلماء الحنيف المخلص. وقال الله عز وجل: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. قال: حنيفا، والحنيف المقبل على الله، ويلزم هذا المعنى ميله عما سواه، فالميل لازم معنى الحنيف لا أنه موضوعه لغة. بمعنى الآن عندنا أننا في كلمة الحنيف، هل الأصل في الحنيف الميل أو الأصل فيه إيش؟ الاستقامة. إن قلنا الأصل فيه الميل، الأصل فيه الميل مثل ما ذكر ابن عبد البر، فإذا سمي حنيفا لأنه مال عن تلك العبادة التي كانت موجودة في قومه إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. وإذا قلنا بكلام ابن القيم، فيكون الحنيف هو المستقيم، ويكون الميل عما سوى الله هو إيش؟ لازم المعنى. فإذا هذا فيه خلاف بين العلماء في الأصل اللغوي، وأيضا علاقة المعنى السياقي به، علاقة المعنى السياقي به. لكن فيما ذكره الإمام واختاره في كون الحنيف هو الاستقامة على دين إبراهيم لا غبار عليه، لكن في اعتراضه على الذين ذكر من الأئمة فالجواب عليه مثل ما ذكرت لكم، أن يكون هؤلاء إنما مثلوا، وليس مرادهم أن هذا هو المراد بمعنى الحنيف مرادا مطابقا، وإنما أرادوا أن مما يتميز به أو يختص به إبراهيم الحنيف الحج، ومما يختص به أيضا الختان، حتى ولو شارك غيره الحنفاء في هذا فإنه لا يؤثر على هذا المعنى. طبعا أورد أيضا سؤال فيما لو قال قائل: من كان قبل إبراهيم عليه الصلاة والسلام من الأنبياء وأتباعهم كانوا مستقيمين على ما أمروا به من طاعة الله واستقامة إبراهيم واتباعه، قيل بلى، يعني معنى أن الأمر الذي أمر به إبراهيم قد أمر به من كان قبله من الأنبياء، لكن واضح أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام جاء بعد دروس آثار الأنبياء، هذا من جهة. والجهة الأخرى أن كما قال أن وظيفة الحنيفية لإبراهيم وأتباعه من ملة خاصة دون سائر الأنبياء وأتباعهم، أنه كما قال كان قيل إن كان من كان قبل إبراهيم الأنبياء كان حنيفا متبعا طاعة لله، ولكن الله تعالى ذكره لم يجعل أحد منهم إماما بعده لمن بعده من عباده إلى قيام الساعة. فهذا معنى أيضا لطيف، كان يقول: لماذا خص إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع أن نوح وصالح وإبراهيم وشعيب وكل هؤلاء قبله، يعني كل هؤلاء قبله، ولم يخصهم بماذا؟ بالحنيفية، أو أن يجعل لهم هذا الوصف. فكأنه خصه بهذا الوصف لإمامته، ولهذا يقال عنه إمام الحنفاء. وهذا ملحظ دقيق جدا، وأيضا نوع من الاستخراج الذي يتميز به الطبري حينما يخرج عن سياق المعنى. يعني هو الآن الأسئلة التي أسألها الآن هي خرجت عن المعنى، وهذه طريقته في أنه إذا أراد أن يخرج عن المعنى يأتي بهذه الطريقة. يقول: فإن قال قائل: الجواب الثاني الذي قاله قال إن كان قال لم يجعل أحدا منهم إماما لمن بعده من عباده إلى قيام الساعة. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة يعتبر إمام الحنفاء، بمعنى أننا نحن الآن ندين لدين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم نؤمن بجميع الرسل كما سيأتي، لكن الاتباع أو السلسلة تأتي إلى من؟ إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، بمعنى أننا لا نزال نعمل بالأعمال التي كان يقوم بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. كون أولئك الأنبياء قاموا بها كما قلت أنه حصل فترة انقطع، ثم لما جاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام من إكرام الله له عليه الصلاة والسلام أن الأنبياء أو أغلب الأنبياء كانوا من نسله. نعم فضل الأول نعم فتح مصر كما يقولون. نعم نحن نعترض على فتح مصر. نعم طلب من فتح. الثاني أجل التناقض لما يوقف سيدنا إبراهيم بأنه حنيفا ثم تفصل الحنيفية بأنه اتباعي على ملته، في هذا التناقض كيف يكون هو الحنيفي حنيف ثم يقول من اتبعه يكون حنيف؟ لا لحظة، أول شيء أعطينا الأول الآن. الأول غض الطرف عن أقوال السلف. لا هو اختار بين أقوال السلف، ما ترك أقوال السلف. كيف؟ في إسلام، في إخلاص، في ختان، في حج، ما في استقامة، ما في اتباع. لا. إلا إيه نعم هو هذا هو هذا يعني هو عبر عن المعاني ولم يختر اللفظ، يعني الذي قاله ليس شيئا خارجا عن أقوال السلف وإنما عبر عنه بتعبير معنوي فقط فلا يعتبر خارجا. والثاني تقول تناقض سيدنا إبراهيم وصف بأنه هو الحنيف. نعم كيف يكون اتباعه الحنيف؟ قال الاستقامة على دين إبراهيم واتباعه على ملته. طيب إيش إشكال؟ يعني حنيفا وصف سيدنا إبراهيم، يعني إبراهيم كان مستقيما على دين الله، ومن كان مستقيما على دين الله صار على الحنيفية، هذا معنى كلامه الذي يريده. يعني هو مراد أن يقول أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان مستقيما على دين الله، ومن كان مستقيما على دين الله فهو حنيف، هذا الذي فهمته من كلامه وما أحسن فيه إشكال إن شاء الله. نعم أنا قلت لك أنه في اللغة فيه خلاف، هل الحنيف هو المستقيم أو الحنيف الذي فيه ميل؟ أيه ما أعرف عاد زيادة في كل شيء ما أعرف، لكنه فيه من قال هذا ومن قال هذا. وإذا قلت لكم سابقا ولا زال أنه هذا مجال بحث، حتى مصطلح أو لفظ عشان نبتعد عن هذا، يعني لفظ مادة حنفة في القرآن ودلالاتها أيضا في نظري أنها تحتاج إلى بحث، ما أدري هل بحثت أو لا، لأنها وردت في أكثر من موطن وبحاجة إلى تجلية. والكلام الذي ذكره الطبري الآن هنا بالذات وكلام السلف المتعدد فيه أيضا يدل على ذلك، والحديث الذي ذكرته لك في صحيح مسلم لأن له علاقة بالفطرة وله علاقة بسنن الفطرة التي ذكرت، وهل سنن الفطرة 5 أو 10، وهذا طرحه ابن عبد البر ويناقش سنن الفطرة في حديث الفطرة سنن الفطرة. فلو جمعت أقاويل السلف ومن بعدهم في الحنيف وأقاويلها اللغة وكذلك شراح الحديث هذا الحديث بالذات قد يعني يخرج بحث يعني يوضح هذه القضية، قضية أو مصطلح أو مسمى الحنيف. نعم شيخ السلام عليكم، صاحب القاموس في نفس المادة قال الحنف محركة الاستقامة إيه؟ المصدر، ثم قال وكضرب حنف مالا ثم قال والحنيف كأمير الصحيح الميلي إلى الإسلام. يعني فيه يبدو فيها إيش؟ إما أن يعني أن تأخذ على أنها متضادة أو أنها تحتاج إلى تحرير. ويبدو لي تحتاج إلى تحرير. هي تحتاج إلى تحرير. نعم إني جاعلك للناس إماما، نعم إمامة في الدين، يعني إمامة في الدين. ولهذا كل من جاء بعد إبراهيم بالأنبياء ممن نعرفهم ينتسبون إلى إبراهيم نسبا وأيضا شريعة، هذا إكرام الله لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام ممن اختصوا بالاصطفاء الخاص، الذين اختصوا بالاصطفاء الخاص من الأنبياء اثنان، إبراهيم عليه الصلاة والسلام وابنه محمد عليه الصلاة والسلام. هؤلاء لهم اصطفاء خاص، ولهذا لم يطلق وصف الخليل أو يعني مسمى الخليل إلا على إبراهيم وعلى محمد صلى الله عليه وسلم فقط. إيه حكمة من الله سبحانه وتعالى؟ ولهذا هذا الاصطفاء وهذا التكريم وهذه الخلة يعني لها آثار حتى على يعني على أولاده فيما بعد. صحيح أنه طال الزمن، لكن لو أنت أملت، وهذا سبقا ذكرته وهو يعني بحاجة إلى تأمل أكثر، يعني مع كثر ما كان اليهود لبني إسرائيل يعصون الله سبحانه وتعالى ويقتلون أنبياءه، والله سبحانه وتعالى يكرمهم وينعم عليهم ويرسل فيهم الملوك والأنبياء إلى عهد عيسى عليه الصلاة والسلام، يعني حتى عهد عيسى عليه الصلاة والسلام والله سبحانه وتعالى يرسل لهم الأنبياء مرة بعد مرة، حتى انتقلت منهم يعني من هذا الفرع اللي كما قلنا فرع الإسحاقي إلى النبوة إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وهنا صار كل من لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، سواء كان من اليهود أو من النصارى. لكن أنت لو تأملت تاريخ اليهود بالذات، تاريخ بني إسرائيل من عهد إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومن جاء بعده من أبنائه إلى عيسى عليه الصلاة والسلام، ونظرت ستجد أن الله سبحانه وتعالى قد يعني راعى إبراهيم إكراما له في أبنائه هؤلاء، يعني إكراما لإبراهيم في أبنائه هؤلاء، وهذا والله أعلم ظاهر. وإلا أنت لو تأملت اليهود ومخازيهم تجد أنك أمام شعب الأصل فيه الخيانة، الأصل فيه الكذب، الأصل فيه الجبن، يعني فيهم أوصاف كثيرة جدا جدا يعني مزعجة. فما الذي يعني ما الذي يميزهم إلا إكرام الله لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. يعني أنا لنتأمل حقيقة في هذا وأحيانا تعجب، لكن هكذا قدر الله سبحانه وتعالى. نعم شيخنا أحسن الله إليك، في هذا المقام لعل مهارة عند الشيخ تتبين ما تبينت معنا من قبل، وهي أنه سبك كأنه سبك قوله من عدة أقوال، اللي هي قول الأخير وقول الاتباع والقول اللي هو الاستقامة. تقصد الاستقامة، كأنه سبك قوله من أكثر من قول. إيه نعم، هو واضح جدا، هو أحيانا يفعل هذا وأحيانا يفعل هذا، ولهذا هو الآن لما قال والحنيف عندي هو لم يعترض إلا على قولين، لأن كان فيه إشكال عندهم، كان إشكال عنده في هذين القولين، لو كان عنده إشكال في الأقوال الأخرى لاعترض عليها بنفس الطريقة، لكن عدم اعتراضه دلالة ما عنده فيها إشكال، وإنما إشكال عنده في الحج، القول بالحج والقول بالختان، لأن فيها تخصيص. أي فيها تخصيص يعني لو قيل لا غير التخصيص، أن هناك من يشترك مع الحنفاء فيها. إذن هذه علة رد. إيه هذه علة، وذكرها ونص عليها هو. ونص على أن المشركين كانوا يحجون، ونص على أن اليهود كانوا يختتنون، فهذا ينقض الحنيفية بناء على رأيه. نعم. اللي هي الفطنة، الفطرة، يعني يفسر الحنيفية بالفطرة، ما رأيت أحد فسرها بها، لكن من يقول بالختان يشير إلى معنى إلى معاني الفطرة، لكن ما أعرف أن أحد فسرها، لكن لو جمع يعني جمعة الأقوال ما استبعد أن يجد أحد رابط بها، ولا رابط طبعا بالفطرة، لكن ما استبعد أنه قد يجد شيء يدل على هذا المعنى اللي هو معنى الفطرة. نعم. وما كان من المشركين، طبعا سبق الإشارة إليها في قوله ما كان من المشركين، طبعا هذا الآن نفي. طبعا بعض الذين يردون قول السلف في أن إبراهيم كان ناظرا لا مناظرا يردونه بهذا، وأن الله سبحانه وتعالى قال وما كان من المشركين، والنفي يلزم من ماذا؟ العموم في جميع الأزمان، هكذا يقول بعضهم، يعني بعض يعني من يعني بعض يعني المعاصرين تكلم في هذا وأطال، وكان من حججه هذا الأمر. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام حاشاه أن يكون إيش؟ مشركا. وسبقا ذكرت هناك فرق بين أن يكون على يعني أن يكون من الأصل غير عارف بالإله أصلا، يعني ما عنده معرفة مطلقا ثم يبحث عن الإله، وبين ما يكون عارف بالإله ثم يشرك. فلما عرف الإله لم يشرك البتة. فهذا يعني الفرق لكي نفهم الإشكالية. فالسلف تفسير السلف يرون أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يكن يعرف الإله، فكان يبحث عن الإله، فلما عرف الإله هنا أقر به وآمن به، ومن هنا لم يقع منه إيش شرك. فما يكون هناك تناقض بين قوله وما كان المشركين وقول السلف في تفسير آيات سورة الأنعام. نعم. طبعا لا شك، لا شك. إيه، لكنه يبقى أن المشركين يحجون البيت ولا ما يحجون، يعظمونه أو ما يعظمونه، ما أنا معك، لكن هو كمصطلح الحج يقول حج البيت، ما خصصوا بحج كحج إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قالوا حج البيت. فالرمز الآن حج البيت. الآن لو كنت في ذلك الزمان وحج مشرك وحج واحد من الحنفاء اللي هم معروفون، اللي هو بعض الذين تركوا عبادة الأصنام، هل تستطيع تميز بين هؤلاء وهؤلاء؟ إيه، لكن ما تميز أنت أمام مجموع يتحركون ويأتون ويجيئون، يعني ما أنهم أقاموا هذه الشعائر. إقامة هذه الشعائر هذه تعتبر بالنسبة لهم وصف الحنيفية، كونه نقص أو وقع إشكال فيها هذه قضية ثانية، يعني النقص الذي وقع فيها هذه قضية أخرى. واللي تنبه لها الطبري، الطبري قال أنهم يشاركون يعني غيرهم فيها، عبارة واضحة جدا في أنه قال أن المشركين كانوا يحجون البيت، ولما تقول لي يحجون البيت ما يكون في تمييز. الله يعين. قال الإمام رحمه الله: القول في تأويل قوله جل ثناؤه قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، يعني بذلك جل ثناؤه: قولوا أيها المؤمنون لهؤلاء اليهود والنصارى الذين قالوا لكم كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، آمنا بالله أي صدقنا. وقد دللنا فيما مضى على أن معنى الإيمان التصديق بما أغنى عن إعادته. وما أنزل إلينا يقول: وصدقنا أيضا بالكتاب الذي أنزل الله إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فأضاف الخطاب بالتنزيل إليهم إذ كانوا متبعيه ومأمورين منهيين به، فكان وإن كان تنزيلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى التنزيل إليهم للذي لهم فيه من المعاني التي وصفت. ويعني بقوله وما أنزل إلى إبراهيم: وصدقنا أيضا وآمنا بما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل بما أنزل إلى إبراهيم وإلى إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وهم الأنبياء من ولد يعقوب. وقوله وما أوتي موسى وعيسى يعني وآمنا أيضا بالتوراة التي آتاها الله موسى وبالإنجيل الذي آتاه عيسى والكتب التي آتى النبيين كلهم، وأقررنا وصدقنا أن ذلك كله حق وهدى ونور من عند الله، وأن جميع من ذكر الله من أنبيائه كانوا على حق وهدى يصدق بعضهم بعضا على منهاج واحد في الدعاء إلى توحيد الله والعمل بطاعته. لا نفرق بين أحد منهم يقول: لا نؤمن ببعض الأنبياء ونكفر ببعض ونتبرأ من بعض ونتولى بعضا، كما تبرأت اليهود من عيسى ومحمد عليهما السلام وأقرت بغيرهما من الأنبياء، وكما تبرأت النصارى من محمد صلى الله عليه وسلم وأقرت بغيره من الأنبياء، بل نشهد لجميعهم أنهم كانوا رسل الله وأنبياءه بعثوا بالحق والهدى. وأما قوله ونحن له مسلمون فإنه يعني تعالى ذكره ونحن لله خاضعون بالطاعة مذعنون له بالعبودة. فذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك لليهود فكفروا بعيسى وبمن يؤمن به، كما حدثنا وأسند عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر من يهود فيهم أبو ياسر بن أخطب ورافع بن أبي رافع وعازر وخالد وزيد وإزار بن أبي إزار وأشيع، فسألوه عمن يؤمن به من الرسل، فقال أؤمن بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فلما ذكر عيسى جحدوا نبوته وقالوا لا نؤمن بعيسى ولا نؤمن بمن آمن به، فأنزل الله فيهم قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. وأسند عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه إلا أنه قال ونافع بن أبي نافع مكان رافع بن أبي رافع، فقال قتادة أنزلت هذه الآية أمرا من الله تعالى ذكره للمؤمنين بتصديق رسله كلهم. وأسند عن سعيد عن قتادة قوله آمنا بالله قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم إلى قوله ونحن له مسلمون، أمر الله المؤمنين أن يؤمنوا ويصدقوا بأنبيائه ورسله كلهم ولا يفرقوا بين أحد منهم. وأما الأسباط الذين ذكرهم الله فهم 12 رجلا. نقف عند هذه نرجع للأسباط الآن. قول سبحانه وتعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل، ذكر طبعا أن الإيمان بمعنى التصديق، وسبق التعليق على هذا أن الأصل في الإيمان أنه معناه ماذا؟ التصديق. لكن في الإيمان معنى، يعني معنى وهو معنى الاطمئنان، يعني ليس مطلق التصديق، وإنما تصديق يضاف إليه الاطمئنان، يعني الاطمئنان لهذا الخبر يسمى التصديق. أما مطلق التصديق فلا. ولهذا لما ابناء يعقوب قالوا وما أنت بمؤمن لنا، ليس مجرد التصديق فقط، هو تصديق مع الاطمئنان، يعني أنت لست بمطمئن لما نقول، ليس فقط أنه التصديق، لكن الأصل المشترك هو التصديق، يعني الأصل المشترك هو التصديق. ولهذا لا يمكن، الذي يدل على طبعا الفرق أنه لا يمكن أن تأتي بالإيمان مكان التصديق والتصديق مكان الإيمان في جميع موارده، في جميع موارده. ولهذا صار التعبير عن الإيمان بالتصديق وتعبير عن جزء المعنى وليس عن كل المعنى. طبعا لاحظوا أن الخطاب في قوله قولوا هذا خطاب للمؤمنين، وهذا خطاب للمؤمنين بعد ذكر كونوا هودا أو نصارى، هم قالوا للمسلمين كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، فالله سبحانه رد قال قل يعني يا محمد بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان المشركين. ثم جاء خطاب لمن؟ للمؤمنين، قال قولوا، ومحمد صلى الله عليه وسلم معهم قال قولوا آمنا. فهو الآن كأنه رد على ماذا؟ على كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. طيب لما عبر قال هنا قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، الطبري أيضا لاحظ هذا الملمح في إضافة الخطاب بالتنزيل إليهم، مع أنه هو في الحقيقة يعني حقيقة نزل من؟ نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، نزل عليه وهو إليهم، لأنهم هم المقصودون بماذا؟ بهذا النزول. فلما بلغ أو بلغ محمد صلى الله عليه وسلم القرآن صار قد وصل إيش؟ إليهم. فهذا نوع من التشريف للعباد في وصف المنزل بأنه منزل إليهم، مثل ما ذكر عن محمد صلى الله عليه وسلم بما أنزل إليك، مع أنه المباشر للتنزيل هو محمد صلى الله عليه وسلم. ولذا قال إذ كانوا متبعيه ومأمورين منهيين به، فكان وإن كان تنزيلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى التنزيل إليهم للذي لهم فيه من المعاني التي وصفته. فإذا هذا المعنى أيضا أو الملحظ دقيق جدا مما ذكره الإمام رحمه الله تعالى. طيب ما أنزل إلى إبراهيم اللي هو صحف إبراهيم عليه الصلاة والسلام ليست موجودة عندنا، لكن عندنا بقايا منها مما أخبر به القرآن، لهذا إخبار أخبار إبراهيم عليه الصلاة والسلام في القرآن يعني كافية في أن نعرف شيئا مما أنزل على إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لكن هذا الإيمان الجملي أن نؤمن بما أنزل على إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وما أنزل على أيضا إسماعيل وإسحاق، وهذا كله يدل على أن هؤلاء الأنبياء كلهم قد نزل عليهم شيء من الله سبحانه وتعالى وحي، وكذلك يعقوب والأسباط الذين سيأتي الحديث عنهم فيما ذكر. قال وما أوتي موسى وعيسى، والذي أوتي موسى وعيسى أو يعني إفرادهم بالذكر، لأن الذي أوتوه من الكتب هي من أعظم الكتب المنزلة من عند الله سبحانه وتعالى للتوراة والإنجيل، يعني التوراة والإنجيل، وهذا نبه على ذلك بقوله آمنا أيضا بالتوراة التي أتاه الله موسى وبالإنجيل الذي أتاه عيسى. قال لا نفرق بين أحد منهم. فإذا الإيمان هنا الآن الذي ذكر الله سبحانه وتعالى بجميع الرسل كان أن من آمن برسول فقد آمن بماذا؟ بالجميع. ولو كفر برسول واحد فإنه كفر بماذا؟ بالجميع. إذا الله سبحانه وتعالى جعل هذا الأمر كلا واحدا، يعني الإيمان بالرسل، الإيمان بالرسل لا يتجزأ، الإيمان بالرسل لا يتجزأ. ولهذا مثل ما ذكر بعض السلف وذكر عنه الطبري أن اليهود كفروا بمن؟ بعيسى، وكفروا بمحمد عليه الصلاة والسلام، فإذا صاروا كفارا. والنصارى كفروا أيضا بمحمد عليه الصلاة والسلام فإذا صاروا كفارا. أما المسلمون فهم يؤمنون بجميع الرسل، بجميع الرسل. فهذا الفرق واضح جدا جدا في الفرق بين إيمان المسلمين بالأنبياء وإيمان غير المسلمين بالأنبياء، طبعا فضلا عما يتعلق بذلك مما هو من أحوال الأنبياء وموجود عند أهل الكتاب ما يخالفها أصلا، لكن الكلام على الأقل في الإيمان الأصلي أو أصل الإيمان أنه قال لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. نعم أكمل في الأسباط لنكمل هذه. شيخ نحسن الله إليك، المقام الأول هو قوله جل وعلا قل، نعم، الآية السابقة، بينما أنه قال في هذه الآية قولوا، مع استحضار أن هذا القول الذي قيل بعد قوله جل وعلا قولوا ينطبق على المؤمنين أكثر من النبي، لكن الآن عند كثير من المفسرين المتأخرين يقولوا قل مراد بها عموم المسلمين لا خصوص النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قال الله قل فهو يريد عامة المسلمين، فما وجه صحة هذا أولا؟ والله اللي يظهر في قل أنه موجه للنبي صلى الله عليه وسلم أو أصالة لا يخرج عنه إلا بقرينة، أصالة ثم المراد الثاني، نعم، ثم دخول أمته تباعا أيضا بقرينة. يعني الآن لما يقول قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، معقول يدخل غير النبي صلى الله عليه وسلم فيه؟ ما معقول، يعني قرينة في هذا السياق واضحة جدا. لكن قل هو الله أحد، يعني أنا وأنت كل مسلمين مطالبون بهذا، فهنا الآن عندنا قرينة، يعني فإذا الأصل في خطاب قل أن موجه للنبي صلى الله عليه وسلم محمد، ثم دخول غيره فيه يحتاج إلى قرينة في الدخول، يعني يحتاج إلى قرينة في الدخول. ووجه تخصيص التوراة والإنجيل هنا هل هو مقام الرد على أهل الكتاب؟ مقام الرد على الكتاب هذا واحد، كونها أيضا كون هذين الكتابين هي من أعظم كتب الله سبحانه وتعالى. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر في الغالب يذكر التوراة والإنجيل، وفي القرآن في الغالب تذكر التوراة والإنجيل، مع أنه ذكر صحف إبراهيم ذكر الزبور، لكن الأغلب أن تذكر التوراة والإنجيل. نعم لا يمنع، هو الظاهر هنا الوحي، لكن الكتب لا يمنع، لكنه ما ورد. هو نفسه اللي كان الأخ يتكلم عنه الوحي، يعني ما أنزل الوحي، ما أوتي الكتاب. بلى بلى، بس إنه الذي يذكر نفس اللي ذكرته قبل قليل إنه لعظم هذين الكتابين التوراة والإنجيل يذكران على وجه الخصوص، لا يعني ذلك أنه ليس هناك كتب أخرى، هناك كتب أخرى ليست كالتوراة والإنجيل. فضل يا شيخ. قال الإمام رحمه الله: وأما الأسباط الذين ذكرهم الله فهم 12 رجلا من ولد يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، ولد كل رجل منهم أمة من الناس فسموا أسباطا. ولد كل رجل منهم أمة من الناس فسموا أسباطا، كما حدثنا وأسند عن سعيد عن قتادة قال: الأسباط يوسف وإخوته بنو يعقوب، ولد 12 رجلا، فولد كل رجل منهم أمة من الناس فسموا أسباطا. وأسند عن السدي: أما الأسباط فهم بنو يعقوب يوسف وبنيامين وروبيل ويهوذا وشمعون ولاوي ودان وقهاث. وأسند عن الربيع قال: الأسباط يوسف وإخوته بنو يعقوب 12 رجلا، فولد لكل رجل منهم أمة من الناس فسموا الأسباط. وأسند عن محمد بن إسحاق قال: نكح يعقوب بن إسحاق وهو إسرائيل ابنة خاله لي ابنة ليان ابن تبويل ابن إلياس، فولدت له روبيل ابن يعقوب وكان أكبر ولده، وشمعون ابن يعقوب، ولاوي ابن يعقوب، ويهوذا ابن يعقوب، وربالون ابن يعقوب، ويشجر ابن يعقوب، ودينة بنت يعقوب، ثم توفيت ليا بنت ليان، فخلف يعقوب على أختها راحيل بنت ليان ابن تبويل ابن إلياس، فولدت له يوسف ابن يعقوب وبنيامين ابن يعقوب، وهو بالعربية شداد، وولد له من سريتين له اسم إحداهما زلفة، واسم الأخرى بلهة. أربعة نفر: دان بن يعقوب، ونفثالة بن يعقوب، وجاد بن يعقوب، وأشر بن يعقوب. فكان بنو يعقوب 12 رجلا. نشر الله منهم 12 سبطا لا يحصى عددهم ولا يعلم أنسابهم إلا الله. يقول الله تعالى: قطعناهم 12 أسباطا أمما. نعم. طبعا هنا كما ذكر في الأسباط أن المراد بالأسباط هنا ليس المراد الأبناء، يعني الأبناء مباشرة، وإنما الأسباط هنا مثل القبائل في العرب، يعني مثل القبائل في العرب، لأن بعض العلماء قال أن المراد بالأسباط اللي هم الأبناء يعقوب 12، والأقرب من خلال ما ذكر في الآيات أن المراد بالأسباط اللي هم هذه القبائل الإسرائيلية، فكانوا يسمون بالأسباط، يعني كما تسمى القبائل في العربية، وهم كما ذكر من أولاد يعقوب. كون أولاد يعقوب 12 هذا مجمع عليه ولا لا؟ ما فيه خلاف. وكون يوسف وبنيامين أيضا من أبناء يعقوب كأسماء، أقصد الآن نتكلم في الأسماء، هذا أيضا ليس فيه إيش؟ ليس فيه خلاف. بقية الأسماء الأخرى فيه وفيه، يعني قد ترد خلافات في الأسماء، الاختلاف في الأسماء لا يؤثر، يعني اختلاف في الأسماء لا يؤثر على كون عدد أبناء يعقوب 12 ابن. بعض الأسماء مشهورة ومتداولة مثل لاوي، ولذا فيه يعني سفر اللاويين، أو يهودا، هذه أيضا من الأسماء المشهورة تكاد تكون أيضا يعني مطبق عليها. إنما قصدت أننا حينما نقرأ هذه الأسماء قد نجد عند غير السدي أسماء مثل ما هو موجود الآن عند ابن إسحاق، يعني اختلف ابن إسحاق والسدي في ذكر أسماء هؤلاء الأسباط، يعني بعض من ليس عنده معرفة عقلية بالتعامل مع مثل هذه الأمور يجعل هذا من باب الاضطراب والاختلاف، والحقيقة أنه ليس كذلك. لماذا؟ لأن ضبط هذه الأسماء ليس له أثر، يعني ضبط الأسماء ليس له أثر. والمجال الآن هو مجال تفسير، ولهذا لو أنت ذهبت إلى كتاب التاريخ سترى أن الطبري يفصل تفصيلات غير موجودة هنا، يعني يفصل تفصيلات غير موجودة هنا، والمقام هنا مقام تفسير، فلهذا هو اقتضب في ذكر هذا الموضوع فيما يتناسب مع الآية، يعني ما يتناسب مع الآية، وهو أن المراد في الأسباط اللي هم القبائل. ولهذا أورد ما ذكره ابن إسحاق في قوله وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما، يعني أن المراد بالأسباط هي هذه القبائل التي ظهرت من هؤلاء الاثني عشر. ومن باب الفائدة أيضا، وهذه من الأشياء يعني المستغربة، أن بني إسرائيل يعني مع كونهم ينتسبون إلى أب واحد إلا أنه كان بينهم شيء من ماذا؟ من الحزازات، بدلالة أن موسى عليه الصلاة والسلام لما ضرب الحجر قال فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم. يعني كل أناس هنا ليس أناس عموم الناس، وإنما المراد من كان مع موسى عليه الصلاة والسلام من الأسباط، يعني كل سبط له مشربه. طب لماذا لا يكونون من مشرب واحد؟ هذا يدل على وجود التنازع فيما بينهم، فيصير كل واحد منفرد يعني منفصل عن الآخر، يعني كل واحد منفصل عن الآخر. وطبعا تاريخ بني إسرائيل وقصص بني إسرائيل يعني عجيبة جدا جدا، وابتلاهم الله سبحانه وتعالى به خصوصا بعد أن بدلوا وغيروا إلى اليوم. يعني حتى سبحان الله مع ما آتاهم الله من حبل الناس الذي يقويهم الآن، إلا أنهم يعانون في يعني في أنفسهم من التشرذم الذي لا يزال موجودا فيهم اليوم. ولهذا الله سبحانه وتعالى فرقهم في الأمم ووعد بوعد أخير لهم، الله أعلم متى يكون، يعني قد يكون هذا الجمع هو الجمع المقصود، ويكون وقد يكون جمع آخر. لعلنا نقف عند هذا ونكتفي يعني ما ذكرنا، وسأل الله سبحانه وتعالى ينفع بما قرأنا من كتاب هذا الإمام رحمه الله تعالى. Thank you.